معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية لفضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى: السنة السادسة من الهجرة. قال: وفيها 29 حدثا. قال: في المحرم من هذه السنة كانت سرية محمد ابن مسلمة إلى القرطاء. خرج محمد ابن مسلمة رضي الله عنه إلى مكان يسمى القرطاء، فأغار عليهم فقتل نفرا منهم وهرب بقيتهم واستاق الغنم وغير ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وفي هذه السنة تسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريحانة وهي من سبي بني قريظة، بعدما أسلمت وظلت معه حتى ماتت في السنة العاشرة للهجرة. ريحانة كانت من سبي بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام في أول الأمر، فأبت أن تسلم وظلت على اليهودية، فلم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها سرية له، ثم أسلمت بعد ذلك. قال المصنف هنا أنها ماتت في السنة العاشرة للهجرة، وهذا على خلاف بين أهل السير، فابن هشام يذكر أنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: وفي ربيع الأول من هذه السنة كانت سرية عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه إلى الغمر، فغنموا ورجعوا سالمين. عكاشة ابن محصن رضي الله عنه خرج إلى الغمر، مكان في جزيرة العرب، فعندما وصل إلى القوم هرب الناس فأصابوا منهم ماشية، وعاد عكاشة ابن محصن ومعه من معه من المسلمين سالمين، لم يلقوا كيدا. وعكاشة ابن محصن كما هو معروف هو من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير بغير حساب. وعكاشة ابن محصن رضي الله عنه كانت له واقعة يوم بدر، أنه كان يقاتل المشركين بسيف، فكسر هذا السيف في يده رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد سيفا يقاتل به، فأعطاه النبي عرجونا، عارفين عرجون النخل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا، قال: اذهب فقاتل به. فلما ذهب ليقاتل حوله الله إلى سيف في يده رضي الله عنه، فبقي معه السيف حتى استشهد في قتال طليحة الأسدي رضي الله عنه، عندما ارتد طليحة عن الإسلام، وكان عكاشة بن محصن في مقدمة جيش خالد بن الوليد الذي قاتل طليحة، فقتل فأسره طليحة وقتله، كما هو معروف أن طليحة بعد ذلك عاد إلى الإسلام بعدما هزم وفر، فعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه وقاتل مع المسلمين، وقيل أنه استشهد في معركة الجسر ضد الفرس، وشهد القادسية مع خالد بن مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي ربيع الآخر من هذه السنة كانت سرية محمد ابن مسلمة رضي الله عنه إلى ذي القصة، فقتلوا جميعا إلا محمد ابن مسلمة، إلا محمد ابن مسلمة رضي الله عنه حمل جريحا. كما هو معروف أن المسلمين كانت أحيانا تكون الكرة عليهم، فهذه المرة السرية كانت من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنام العشرة ليلا، فجاء القوم وغدروا بهم ليلا، وقتل التسعة، وأصيب محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش محمد بن مسلمة كما هو معروف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، وكان من الذين اجتمعوا مع أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح في صفيفة بني ساعدة عندما بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وفي ربيع آخر أيضا من هذه السنة كانت سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة فغنموا وسلموا. بعدما حدث أن أغار هؤلاء الناس على وقتلوا تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية محمد بن مسلمة، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح فغنموا وهرب الناس وعادوا بالغنائم وسلموا من كيدهم. قال: وفي جماد الأولى وفي ربيع الآخر أيضا من هذه السنة كانت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم بالجموم فأسروا وغنموا وسلموا. زيد بن حارثة هو حب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، وزيد بن حارثة أكثر صحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السرايا، أكثر صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسله النبي على رأس السرايا هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، مع أنه استشهد كما سيأتي معنا مبكرا يعني في السنة الثامنة من الهجرة في غزوة مؤتة كما هو معروف رضي الله عنه، لكن كان أكثر صحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرايا في السرايا التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عارفين الفرق بين الغزوة والسرية، عارفين الفرق ايه؟ الغزوة التي غزا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه وقاتل فيها بنفسه، أما السرية فهي التي جهزها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج فيها وجعل للصحابة أميرا منهم. قال: وفي جماد الأولى من هذه السنة كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص فغنمت وسلمت، وهذه سرية ثانية لزيد بن حارثة رضي الله عنه في الشهر الثاني مباشرة، ربيع الآخر وجماد الأولى. وفي جماد الأولى أيضا من هذه السنة كانت غزوة بني لحيان، كانت غزوة بني لحيان بناحية عسفان فلم يلقوا أحدا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 200 رجل من أصحابه إلى بني لحيان، فذهب عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه لم يجد أحدا وقد فر القوم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلق قيدا. قال: وفي جماد الآخرة من هذه السنة كانت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف فغنموا وسلموا. وفي جماد الآخرة من هذه السنة كانت سرية زيد بن حارثة إلى حسمة. وكل هذه السرايا غالبا كان لا يحدث فيها قتال أو يحدث فيها قتال بسيط، وإما أن ينتصر المسلمون ويأخذوا الغنائم أو يفر منهم المشركون. كل هذه المناطق يؤمن بها النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب فيما هو جوار المدينة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا بكل القبائل التي تجاور المدينة إلى مكة، ما بين المدينة ومكة وما بين المدينة والروم في بلاد الشام، كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن كل الجزيرة، إما أن يعقد معهم صلحا أو معاهدة أو يدخلوا في الإسلام أو يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رجب من هذه السنة كانت سرية زيد بن حارثة أيضا إلى وادي القرى فلم يلق كيدا. وفي شعبان من هذه السنة كانت سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل، طبعا هي تقال دومة الجندل وتقال دومة الجندل، والراجح أنها دومة الجندل كما يعني بيّن الشيخ حفظه الله تعالى. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة ملكهم فأسلموا وتزوجها. إيه رأيكم في الغزوة دي السرية دي؟ مين اللي كان يتمنى أن يخرج في هذه السرية؟ اسم حضرتك إيه؟ محمد. كنت تتمنى تخرج فيها محمد ولا لا؟ يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشر المبشرين بالجنة، أرسله إلى دومة الجندل وأمره أن يتزوج ابنة ملكهم فأسلم وتزوج. أمر أن يتزوج ابنة الملك، فعرض عليهم أبو عبيد عبد الرحمن بن عوف الإسلام كما هو الأصل في الإسلام، أن يعرض عليهم الإسلام إيه؟ أولا قبل القتال. فأسلموا وتزوج عبد الرحمن بن عوف ابنة ملكهم. ومن السنة في الإسلام أن إذا أسلم الأمير أمير القوم إذا أسلم كان النبي يجعله كما هو الأمير، لا يستبدل. يعني يسلم الملك أو رأس القوم أو زعيم القوم فيبقيه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا أو زعيما له، كان هذا هو الأصل في الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرضى لهم من ارتضوه لأنفسهم. نعم، إذا ارتضوا لأنفسهم رجلا يكون أميرا عليهم في الجاهلية، فإذا أسلم، فإذا كان هو أمير في الجاهلية فما بالك إذا أسلم وحسن إسلامه. قال: وفي شعبان أيضا من هذه السنة كانت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني بكر بن سعد. إلى بني بكر بن سعد بفدك فشتت شملهم وغنم وسلم. وفي رمضان من هذه السنة كانت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أم كرفة بناحية وادي القرى فقتلوا وأسروا وغنموا وسلموا. كل هذه السرايا سرايا صغيرة، ليست من الأحداث الكبيرة في الإسلام، ولذلك نحن نمر عليها مرورا سريع. السرايا التي لم يحدث فيها كبير قتال، أو الوفود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا وأسلموا، نمر على ذلك مرورا سريعا ولا نتوقف إلا عند الأحداث الهامة. وهذه الأمور هي سرايا سريعة، إما أن يكون فيها غنيمة وإما أن يكون قتال قليل ويهرب المشركون ولا يحدث كبير قتال. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وفي رمضان أيضا من هذه السنة أجدب الناس جدبا شديدا فاستسقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل المطر، كما قالت عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة: واسمع إلى الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جذب الناس وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلة المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئقار المطر عن أبدان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابه فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أن لا، أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. من يشهد بذلك؟ من الذي يشهد؟ برضو أبو عمير برضو بيفكر ولا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا الدعاء، هذا الدعاء دعاء جميل جدا، لكن نتوقف هنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. قال ملك ولا مالك؟ ملك يوم الدين. هذه قراءة متواترة، نعم، قراءة مالك يوم الدين وقراءة ملك يوم الدين كلاهما قراءة متواترة وكلاهما قراءة صحيحة وكلاهما من قراءة حفص. وحتى أن سمعت شيخنا الشيخ الحويني نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يشفيه وأن يحفظه، سمعت منه أنه يقول أن ملك أبلغ من مالك، أن ملك أبلغ من إيه؟ من مالك. وقال أن كل ملك هو مالك وليس العكس. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي شوال من هذه السنة كانت سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير ابن ذارم اليهودي فقتلوه وسلموا. أسير ابن ذارم أو ابن رزام، كلاهما في يعني هكذا الاسم في كتب السير، وجدت بعضها يقول رزام وبعضها يقول ذارم. وهنا الشيخ حفظه الله تعالى قال أسير ابن ابن ذارم، ابن ابن ذارم. وهذه من أحداث اليهود ومواقف اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأسير بن زارم هذا الذي قتل، الذي قتله عبد الله ابن أنيس، الذي قتله من؟ عبد الله ابن أنيس، خرج في سرية عبد الله بن رواحة كما سيأتي معنا، هو الذي قتل أسير. هناك رجل آخر قتله عبد الله بن أنيس، تذكرون من؟ خالد بن سفيان الهزري. هكذا أحسنت يا أبا عمير. ما نخلي عمير دي عامر ولا حاجة عشان تبقى، خلي عمير دي عامر ولا حاجة عشان تبقى حاجة كبيرة. خالد بن سفيان الهزري لعنه الله، الذي قتله عبد الله بن أنيس عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصاته وقال: خذ عصاتي أعرفك بها، أو آية بيني وبينك يوم القيامة. قلنا أن هذا لا ينسى، لأن الناس يوم القيامة يأتون حفاة عراة بهما ليس معهم شيء، وأقل الناس المتخصرون منهم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وقلنا أن حديث أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. قلنا أن راوي هذا الحديث عبد الله بن أنيس. قلنا أن العجيب أن راوي الحديث هو من؟ عبد الله بن أنيس، وهو الذي يأتي يوم القيامة معه عصاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا وأمر عليهم عبد الله بن رواحة، فقدموا إلى أسير فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له. قال: نعم، ولي منكم مثل ذلك؟ قالوا: نعم. فقلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. فطمع في ذلك فخرج، وخرج معه 30 رجلا من اليهود، مع كل رجل رديف من المسلمين، حتى إذا كانوا بقرقرة نبار ندم أسير. فقال عبد الله بن أنيس الجهني، وكان في السرية وأهوى بيده إلى سيفي، ففطنت له ودفعت بعيري وقلت غدرا أي عدو الله، فعل ذلك مرتين، فنزلت فسقت بالقوم حتى انفرد لي أسير، فضربته بالسيف فاندرت، عامة فخذه وصافه، وسقط عن بعيره وبيده مخرش من شوحط، فضربني فشجني مأمومة، ومن على أصحابه فقتلناهم كما هم غير رجل واحد أعجزنا شدا ولم يصب من المسلمين أحد. ثم أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثناه الحديث فقال قد نجاكم الله من القوم الظالمين. يبقى السرية كانت سرية عبد الله بن رواحة، والذي قتل أسير من؟ حنيمين. حنيمين ولا صحيحين؟ متأكد؟ عبد الله بن أنيس رضي الله عنه هو الذي قتل أسير. يبقى عبد الله بن أنيس قتل أسير، وعبد الله بن عتيك قتل سلام أبا رافع تاجر اليهود، ومحمد بن مسلمة وأبو نائلة وعباد بن بشر قتلوا محمد قتلوا كعب بن الأشرف اليهودي. معانا كده؟ طبعا قبل كده قتلت عصماء بنت مروان، من الذي قتلها؟ عمير بن عدي. يعني عمير شغله. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي شوال من هذه السنة كانت سرية كرد بن جابر الفهري إلى العرنيين فأتوا بهم فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرنيين هؤلاء يسموا العرنيين نسبة إلى عرينة، قبيلة من قبائل الإيه؟ العرب. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله، إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوج وراح، الزوج اللي هي إيه؟ الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جمال وأعطاهم راعي، فقال وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فبعث الطلب في أثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. هذا الوقعة بعض الجماعة العلمانيين والمفكرين اللي هم المجددينات، فاكرينهم؟ فاكرين المجددينات؟ مين اللي فاكر المجددينات؟ نعم؟ شغل الداخلي كده نتأكد؟ شغل الداخلي نتأكد من شغل؟ المجددينات قال على مين؟ لا احنا ما عارفين مجدد جمعها ايه يا استاذ محمد؟ مجددون، جمع مذكر سالم. فشكنا الشيخ الحويني قال عن جماعة دولت قال لك اسمهم ايه؟ مجددينات. يقول لك نريد ان نجدد الدين فسماهم ربنا يحفظه مجددينات، قال جمع مخنث سالم، لان ما ينفع ان يقول عليهم مذكر سالم فسموهم ايه؟ المجددينات. نعم. فهؤلاء المجددينات يقولون كيف للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع ايديهم ويصبر اعينهم ويرميهم في الحر حتى يموتوا؟ اليس في اين الرحمه واين قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ارسلناك الا رحمه للعالمين؟ وبعضهم يقول لك ده الحديث ضعيف، وبعضهم يقول لك العلماء كل ما في مسألة طرحها هؤلاء المجددينات إلا وطرحت في الماضي ورد عليها السلف. أولا قالوا أن هذا كان قبل نزول آيات الديات وآيات الحدود والأحكام، وأن هؤلاء القوم كانوا فعلوا هكذا بالراعي، بالراعي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم القصاص كما فعلوا بالراعي فعل بهم. هذه الأولى. ثانيا، أن يجوز للأمير أن يقوم بمثل هذه الأعمال إذا كان فيها ردع للمشركين. يعني عندما يعلم العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم خانه هؤلاء فعفى عنهم مثلا، أولا أين حق الذي قتل؟ فعندما يعلم العرب بمثل هذا يتجرؤون أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما يعلمون الشدة في جزاء الخيانة كما فعل بيهود بني قريظة قتلوا، وكما فعل بهؤلاء العرنيين قتلوا أيضا، يعلمون أن جزاء الخيانة جزاء شديد، فيفكر الرجل منهم ألف مرة قبل أن يخون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذه السنة وقبل صلح الحديبية كانت سارية الخبط على الراجح. سارية الخبط، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح يترصد عيرا لقريش وجعله أميرا على 300 رجل، وأعطاهم طعام كثير جدا. ما هذا الطعام الذي تتوقعونه؟ أعطى لهم جوال تمر. تمام؟ عارفين الشوال؟ جراب أو شوال فيه تمر. هذا الجراب هو طعام 300. جابر بن عبد الله كان في هذه السرية، قيل له: ما يفعل جراب تمر؟ قال: قد علمنا ما يفعل عندما فقدناه. إما افتقدنا هذا الجراب كان أحدهم يأخذ التمرة فيمص التمرة طوال اليوم ويشرب عليها الماء. انظر يا كيف عانى هؤلاء حتى وصل إلينا الدين. ثم يقول قائل: هم رجال ونحن رجال. لا، هم رجال ونحن ذكور، وليس الذكر كالأنثى. الله عز وجل سماهم رجال، قال: رجال يحبون، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هكذا سماهم الله عز وجل رجال. جابر بن عبد الله كان في السرية، هذا الجراب انتهى، فأكلوا الخبط، ولذلك سميت سرية الايه؟ الخبط. الخبط ده ورق شجر، يعني إذا أكله أحد يجد يعني شدة شديدة في لسانه وفمه، يتشقق ويتشد الفم من شدة أو من مر طعم هذا الورق، لكنهم لم يجدوا إلا ورق الأشجار. فعندما صبر هؤلاء أخرج الله لهم كما يقول عبد الله جابر بن عبد الله، أخرج الله لهم دابة العنبر، اللي هي الحوت العظيم العنبر المعروف. ولكن هذا الحوت كان عظيما جدا. انظر إلى وصف جابر، قال: كهيئة الكثيب الضخم، كأنه جبل. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. لاحظ أن أبو عبيدة كلهم قد اضطررتم فإيه؟ فكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة البحر، ميتتان ودمان، الميتتان الايه؟ السمك والجراد، ودمان الكبد والايه؟ والايه؟ والطحال. والطحال ما اسموش الطحال، اسمه ايه؟ الطحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان ميتة البحر يجوز لنا ان ناكل منه، وهذه ميتة البحر. ولكن يبدو اما ان ابا عبيدة كان لا يعرف هذا الحكم، واما ان هذا الحديث جاء او هذه الرخصة جاءت بعد هذه الغزوة. المهم ان ابا عبيدة رضي الله عنه قال: وقد اضطررتم فقولوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. عايزين نحسبها كده. حد هنا بتاع حساب؟ حضرتك محاسب؟ طيب 300 رجل كل يوم يأكلون لمدة شهر، يبقى كم رجل أكلوا؟ 9000. شوف محاسب ايه يا ابو عمير، منظر كده. لو لقيت اي حد رايح يشتغل عنده عرفه ان هو 9000 رجل اكلوا حتى ثمنوا. انظر، وان مع العسر ايه يسرا، ان مع العسر يسرا. بعدما اكلوا ورق الشجر اخرج الله لهم دابة العنبر فاكلوا منها شهر. 9000 رجل. نعم، لا وجبات كاملة طبعا، أكل أمامه ما يأكل فطار وغدا وعشاء وسحور ووجبة وطنية وكده. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهنة ونقتطع منه الكدر كالثور أو كقدر الثور. عندما واحد فيهم يريد أن يقطع قطعة، عارف كيف يقول دمك سمكة بتقوم من ناحية قطعة كده، هما يقتطعون القطعة. قال كالثور، أدي الثور الضخم. قال فقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. 13 رجل قاعدين فين؟ في العين. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. أكلوا الشهر ينتظرون عير قريش، وأكلوا ما شاءوا، ثم أخذوا من اللحم منه ما شاءوا حتى عادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه كل هذا وما زال به اللحم. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله صلى الله عليه وسلم. قال في هذه السنة كانت سرية بني عبس على الغالب كما قال الشيخ حفظه الله تعالى. قال وفي ذي القعدة من هذه السنة كان صلح الحديبية وكان فتحا مبينا. صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعد غزوة الأحزاب غزوة الخندق، قال النبي الآن نغزوهم ولا يغزونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العمرة لا يريد قتال. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا من سادات العرب، وقريش ما كانت تمنع أحدا قط من أن يحج أو يعتمر في مكة حتى ولو كانوا على عداء مع قريش. كانوا يعتبرون أنفسهم سدنة وحماة للبيت، فلا يجوز لهم أبدا أن يمنعوا أحدا من الطواف بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ويعلم ذلك، وقريش ما تمنع أحدا من العرب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العمرة وهو حق العرب أن يعتمر صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، وما كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين سيمنعوه من أن يطوف ويعتمر في المسجد الحرام. في صلح الحديبية، أنا عايز حضرتك تمسك الكتاب وهنقرا مع بعض. وكل علامة أقول لحضرتك علم عليها أو رقم هذا الاسم أو ضع علامة هنا تكتب هذا، لأن أريد من حضراتكم أنك تعرف صلح الحديبية وتفهمه فهما جيدا جدا منظما. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، قلد الهدي وأشعره وأحرم منه بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة وهو بشر بن سفيان الكعبي ليعلم له أخبار قريش. أول واحد بشر بن سفيان الكعبي، ضع تحته علامة. وتوصلت في صلح الحديبية أول حديث بشر بن سفيان الكعبي، عندي في صفحة 324. حد عنده صفحة أخرى؟ كم الصفحة؟ 382. في أول حديث فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره. وبعث عينا له من خزاعة، يعني عين رجل يستطلع الأخبار كأنه جاسوس، هو بشر بن سفيان الكعبي. وصلت له؟ نعم أيوة نعم 384. يبقى بشر بن سفيان الكعبي هذا هو العين أو الجاسوس الذي يأتي بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاف أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال أشير أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله. يبقى أول الأمر علم النبي صلى الله عليه وسلم من بشر بن سفيان الكعبي أن قريش جمعت له الأحابيش والجيوش والقتال والرجال حتى يمنعوه ويصدوه عن الايه؟ عن المسجد الحرام. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق قال إن خالد بن الوليد ذو الغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يرقد نذيرا لقريش. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتهم، فقال الناس حل حل فألحت، فقالوا خلأت القصواء فخلأت القصواء. فقال النبي ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ما معنى هذا؟ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى إيه؟ القصواء. فعندما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى قرب مكة بركت. وخلي بالك إن الجمل يقال له مبروك، مبروك يعني إيه؟ بركة. أما مبارك فهي التهنئة من البركة، صح يا محمد؟ أما كلمة تقول فلان مبروك، مبروك دي اللي هو الإيه؟ الجمل. ثم حضرتك تقول لواحد مبروك معناه أنه جمل وحرن ولا يريد أن يقوم. أما إذا قلت له مبارك فقد هنأته. فالجمل بركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقال له الناس حل حل يعني قم، كلمة تقال لي الجمل، فلم يقم. فقال الناس خلأت القصوى يعني حرنت عصت. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ما معنى هذا؟ كما أن الله حبس الفيل أن يهدم الكعبة، حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب النبي فيقاتل المشركين في الكعبة. واضح كده؟ فقال النبي: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يبقى بركة القصواء كانت هذا علامة للنبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على أن يدعو الناس لصلح الإيه؟ الحديبية كما سيأتي معنا. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. عندما أراد النبي وقال نريد أن نتصالح قامت الإيه؟ قامت الناقة. يبقى الناقة ما خلأت، ولكن إيه؟ حبسها حابس الإيه؟ الفيل، كما فعل بفيل إبرهة، وقد مر معنا قصة الفيل. الحمد لله على السلامة. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. هذه أول بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. يبقى حضرتك ضع هنا علامة، هذه أول بركة. الناس كان في ماء قليل، شرب الناس الماء فلم يبق شيئا، فعطش الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ سهما فوضعه فين؟ في هذا المكان الذي نفذ منه الماء ولم يبق فيه ماء، فأراد الله عز وجل الماء أن يبقى، فشرب منه كل الناس، وكانوا كم؟ 1400، كانوا 1400 في صلح الحديبية كما سيأتي معنا. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن برقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. بديل بن ورقاء كان مشركا، هو أسلم بعد ذلك في فتح مكة، فكان مسلما مشركا، ولكن كان ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم. وضع علامة تحت إيه؟ بديل بن ورقاء. يبقى خلي بالك، بشر بن سفيان الكعبي كان عين النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وبديل بن ورقاء كان ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. يعني جاءوا بأعداد كبيرة ليمنعوك من أن إيه؟ من أن تعتمر في البيت الحرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم نجئ لقتال أحد حمد الله، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. قال: ولينفذن الله أمره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبديل بن ورقاء: إن أرادوا صلحا نعم، وإن لم يريدوا صلحا فسأقاتلهم، إما أن يقتلوني أو أقتلهم، ولينفذن الله أمره. يعني أن في آخر الأمر لا يشك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أن النصر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال فقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألست بالوالد قالوا بلى قال ألست بالولد قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاظ فلما بلحوا أي امتنعوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه قالوا ائته. يبقى أول رسول ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عروة بن مسعود. حط تحته خط واكتب عنده رقم واحد. على فكرة رقم كلمة غير صحيحة، الصحيح كلمة رقم في اللغة يسمى ايه؟ رقم. اما رقم هذا فهو نوع من التعبير. ايه رأيكم في اللغة العربية دي؟ طيب انا ينفع ذكي نفسي يعني اقول لكم ايه رأيكم في اللغة. حد يقول لي مثلا فلا تزكوا انفسكم، حد يقول لي اتق الله حاجة. يبقى أول من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عروة بن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه. أسلم بعد ذلك واستشهد، ذهب إلى قومه يدعوهم كما سيأتي معنا فقتلوه بعد فتح مكة. قال ائته قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نحوا مما قال لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ انظر لهذه الشبهة. وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. خلي بالك كلام عروة هذا كلام يخالف العقل. عروة يقول إن انتصرت على قومك فهل أحد من قبلك أخرج قومه؟ شبهة. وإن انتصرنا فلا أرى حولك رجالا يقدر أن يناصروك وإنما أوشابا صغار السن أحداثا جبناء سيفرون ويدعون. هل فر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ متى رأيتم أصحاب النبي يفرون حتى تقولوا هذا؟ ولكنها شبهات كان يلقيها هؤلاء المشركون. فقال أبو بكر الصديق أمصص بض ببضر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ سب أبو بكر آلهتهم فقال أنحن نفر وندعه وندعه؟ فقال من ذاك؟ لماذا عروة لا يعلم أن هذا هو أبو بكر؟ لأنهم كانوا لبسوا ثياب الحرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد تلثموا، فلا يعرف عروة من الذي يتكلم معه. فقال من ذا؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي، يعني عروة عرفه، لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أكر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. كلمات ابن المغيرة بن شعبة ابن أخيه، ابن أخي من عروة ابن مسعود. فقال أي غدر، يقول ابن أخي أي أيها الغادر، ألست أسعى في غدرتك؟ قال وكان المغيرة سحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن يعني عروة عم من؟ المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كان قتل ناسا في الجاهلية ثم أتى إلى النبي فأسلم فقبل النبي الإسلام وقال أما المال فهذا أخذ غدرا. من الذي يقوم بدفع الدية عروة بن مسعود. خلي بالك في عروة بن مسعود غير نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود ده كان ايه في غزوة الأحزاب، أما هذا عروة بن مسعود. فعروة بن مسعود رضي الله عنه هو الذي يقوم بدفع الايه الدية لهؤلاء. فيقول له أي غدر ما زلت أسعى في غدرتك، لسه بدفع. لكن هذا خلاص كان قد أسلم. كان باك المغيرة بن شعبة ده أقول لكم على معلومة عنه كده ذكرها الإمام الذهبي، بس المعلومة دي يعني ممكن تزعل ناس كتير أوي. تمام. المغيرة بن شعبة وطبعا هتفرح نظر. المغيرة بن شعبة كان مزواجا ومطلاقا، يتزوج أربعة ثم يطلق الأربعة ويتزوج غيرهم. من اللي ممكن يحب المعلومة دي؟ وكان إمام الذهبي رحمه الله يقول جمع أربعة من نسائه فقال لهن يوما إن كنا من أجمل النساء ومن أحب النساء إلي وكل كنا طالب، وتزوج غيرهن أربعة. في واحد ده أنا بقول مرة معلومة دي، أنا إيه اللي تمسكش واحدة ليه ما كده هينتظر العدة بتاعت الأربعة؟ صح؟ ينفع يتجوز لما العدة بتاعت الأربعة تنتهي؟ لا، لازم تنتهي العدة. لو تزوج امرأة فتكون خامسة، يجب أن ينتظر حتى تنتهي العدة لأولياء الأربعة. نعم؟ لما كان عندهم السبايا يا شيخ. كان الحسن بن علي رضي الله عنه كما قلنا من قبل برضه كان مزواجا مطلقا، وكان علي رضي الله عنه يرسل إلى قبائل العرب لا تزوجوه فإنه مطلق، يقولون يكفينا شرف النسب، يتزوج من يشاء ويطلق من يشاء، يقولون يكفينا شرف النسب، سيكون هذه القبيلة صاهرت ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يكفينا شرف النسب. المغيرة رضي الله عنه كان كلما أراد عروة أن يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده وقال أكر يده. قال ثم إن عروة جعل يرمك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. انظر إلى الحال والمآل. أول ما ذهب إلى النبي يقول له أرى حولك أو شابا خليقا أن يفر إيه ويدعوك. عندما عاد إلى مكة قال ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثلما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. أخذ درسا عمليا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال رجل من بني كنانة اكتب على هذا الرجل اثنين، لم يسمى رقم ايه اثنين، رجل من بني كنانة. قال دعوني آتين. من الأول؟ عروة بن مسعود. الثاني رجل من بني كنانة، بديل بن ورقاء كان ناصحا، صح كده؟ معنا في الأسماء ولا في حد تايه؟ ونعم، وبشر بن سفيان كان إيه؟ عين النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعوني آتيه. قال أتيه. قالوا أتيه. فلما أشرف على النبي وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان هو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له. يقال عن الناقة أنها بدنة إذا جعلت في الهدي. يبقى البدنة هي الناقة التي أعدت في الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الرجل من بني فلان، هو بني كنانة، وهم يعظمون الهدي، فابعثوا له الهدي البدنة. فبعثت له واستقبله الناس، الناس يلبون، فلما رأى ذلك كان مشركا ولكن كانوا يعظمون البيت الحرام، فقال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى ذكائه وفطنته صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجذب قلب هذا الرجل، فبعث له وأراه ما يحب، فقال ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصد عن البيت. فقال رجل يقال له، فقام رجل يقال له مكرز بن حفص، فقال دعوني آتيه. فقالوا اتيه، هذا هو الرجل الايه الثالث، الرسول الثالث. فقال دعوني آتيه، فقالوا اتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، هو رجل ايه فاجر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أخبار العرب، قال هذا رجل يعظمون البدن، وقال هذا رجل ايه فاجر. قال فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بسهيل بن عمرو لأنه كان رجلا ذكيا لبيبا عاقلا، وهذا هو الرابع والذي عقد الصلح اللي هو من سهيل بن عمرو رضي الله عنه. ولاحظ أن سهيل بن عمرو كان قد أسر في بدر، كان قد أسر فين؟ في بدر. ولو تذكرون عبد الله بن سهيل بن عمرو الذي خرج مع أبيه يوم بدر مكرها، فترك جيش المشركين ودخل في جيش المسلمين وحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعد بدريا وقسم له النبي في الغنائم. وعندما فتحت مكة هو الذي شفع لأبيه سهيل بن عمرو، وقلنا أنه مات شهيدا في حروب الردة. وقابل سهيل بن عمرو هذا أبا بكر في الحج، فقال إن الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السبعين، إن الشهيد يشفع في سبعين من أهله، وقد نفعني الله بعبد الله. قبل ذلك عندما شفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرجو أن يشفع لي يوم القيامة. سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. النبي يريد صلحا، فلا يريد أن يتوقف معهم على مثل هذه الأمور. قال ثم قال هذا ما قاد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي قوة أو رغما عنا، ولكن ذلك في العام المقبل. فكتب. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده. سهيل بن عمرو كان قبل ذلك أكره ابنه على الكفر اللي هو عبد الله بن سهيل اللي هو انضم للنبي يوم أحد، وهنا أيضا أبو جندل.

وقعت غزوة الأحزاب فردهم الله خاسئين. غزوة الأحزاب كما هو معروف تجمع المشركون بعدما يئسوا من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وهزموا في أكثر من موقعة وفي أكثر من سرية، فأراد المشركون بتحالف مع اليهود أن يقوموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وكما يقول أصحاب السير أن اليهود هم الذين خرج منهم وفد إلى المشركين في مكة وزعموا للمشركين أنهم يريدون أن يخرجوا للقتال لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون من أهل مكة أن يأتوا ويقاتلوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتجمع من قريش وغطفان وقبائل العرب مع اليهود عدد كبير، هذا العدد بلغ 10,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم أشار على أصحابه في هذه المسألة كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم، وكما قال له الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه يوم بدر وشاور أصحابه يوم أحد وهكذا، والآن يشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي أن يقوم بعمل حفر للخندق. ما هذا الخندق؟ الخندق هذا حفرة عظيمة تحيط بالمدينة من جهة مكة، ومن خلف المدينة فهناك معاهدة مع اليهود كما مر معنا معاهدة المدينة، وكان هؤلاء هم يهود بني قريظة بعدما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع لمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وبدأ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق الذي يحيط بالمدينة من جهة مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالحفر بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، وفي رواية فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبون عليه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وكانوا يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كان هذا من باب شحذ الهمم ومن باب يعني رفع المعنويات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يشارك أصحابه في هذا الأجر، وفي نفس الوقت يريد أن يساند أصحابه في هذا العمل المبارك. بدأ المسلمون في حفر الخندق، وفي أثناء هذا الحفر حدثت معجزات عجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المعجزات أنه عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين حفر. احنا عارفين أن الأرض في المدينة كثيرة الصخور، فالحفر لم يكن في الرمال ولكن كان في الصخور. عرضت لهم صخرة عظيمة لم يستطع الصحابة جميعا أن يقوم أحدهم بكسر أو تحريك هذه الصخرة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنظر ثلث الحجر، الحجر ثلاثة أفلاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسمى الله فانكسر أو نذر الثلث الأول. وسلمان الفارسي رضي الله عنه قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة، ثم ضرب الثانية وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع البصير، هو السميع العليم. فنظر الثلث الآخر فبرقت برقة، فرآها سلمان ثم ضرب الثالثة وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، هو السميع العليم. فنظر الثلث الباقي. يعني هذه الزخرة تكثرت على كم ضربة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث ضربات، في كل ضربة يظهر برق، نوع ضوء. هذا الضوء يراه سلمان الفارسي وهو يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس، فقال سلمان: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، رأيت هذا؟ رأيت ذلك بعينك؟ فقال: إي، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها، ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. فقال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويكرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. انظر إلى هذه الثقة وهذا اليقين في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالضبط ما قاله الله عز وجل في وصف هذا الحدث: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا هو الحال، الصحابة يحفرون الخندق يخشون على أنفسهم أن يقتلوا جميعا وأن يخرجوا من المدينة، وفي ذات الوقت الثقة واليقين بأن الله ناصرهم. بلاد كسرى كان يحكم نصف العالم، والروم، قيصر الروم، يحكم النصف الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن هو أصحابه على أنفسهم من مجموعة من المشركين في جزيرة العرب، ومع ذلك يسألون النبي يقولون له: ادعوا الله لنا أن يغنمنا ديارهم ويفتح هذه البلاد علينا ويخرب بأيدينا بلادهم. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. هذا يقين في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا: يا رسول الله، ادعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أمر عجيب، يريدون بلاد قيصر وكسرى، والمشركون يكادون أن يخرجوهم من المدينة. وهذا الفرق بين المؤمنين والمنافقين. قال: ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. وحدثت بعض القصص والأحداث الأخرى العظيمة والمعجزات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المعجزات قصة جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه يقول: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإن رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، خمصا يعني جوع، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها. بهيمة داجن يعني عنزة، يعني نعم يعني هذه العنزة هي العنزة يقال عنها داجن. نعم، هو هنا في الشرح قال سمينة، ليست معنى داجن أنها سمينة، ولكن داجن نوع من أنواع الإيه، أنها عارفين كلمة الدواجن، الدواجن دي جاء بناء عليه الصور لا لا يعني تسكن البيت، أنها تسكن الإيه البيت. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه تفضل يا شيخ، لما ترى لنا المروحة دي ترى مروحة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب شغلنا نروح فجابر بن عبد الله رضي الله عنه نلاحظون أنه يشتكي مما يشتكي منه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يشتكون مما يشتكي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجوع الشديد مع الحر الشديد مع الإرهاق الشديد. ولكن الصحابة كانوا لا يرون أنفسهم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رأى هذا الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى امرأته فأخرجت له صاع من شعير وبهيمة داجن، قال فذبحتها وطحنت الشعير وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فجئته فساررته. هي البهيمة داجن يعني عنزة صغيرة، نعرفين طبعا الفرق بين العنزة والعنزة، ما هو الفرق؟ العنزة الحرب الصغيرة، والعنزة اللي هي اللي هي الشاه او المعدة الصغيرة يعني في اللغة عندنا. خلي بالك موضوع العنزة دي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى ايه؟ الى عنزة، يعني وضع حربة فصلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم كأن تكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم. في رجل كان يسمى أبو موسى العنزي، أبو موسى العنزي ده كان من يعني من وضاع الحديث، فكان يقول صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت إيه عنزة، فيقول صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبلت إيه عنزة، يتأول الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه إلى عنزة، وطبعا إلى عنزة هنا إلى إيه؟ إلى حربة وليس إلى إيه؟ إلى قبيلة عنزة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فساررته، يعني لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أمام الإيه؟ أمام باقي الصحابة. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق، الخندق دولت كانوا أكثر من 1400، يا أهل الخندق إن جابرا صورا فحي هلا بكم، يعني أي إن جابر رضي الله عنه جعلكم أضيافا عنده، فأهلا ومرحبا بكم عند وجبة أو وليمة أخيكم جابر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك. مراته ايه سكتت؟ لا. حد منكم متزوج؟ حد متزوج؟ طبعا هو فيهم كده اللي حصل ولا ما فيهمش؟ فهمت يا شيخ أبو عمير؟ فهمت يا سيد محمد؟ طب جربت الحاجات دي ولا جربتهاش؟ قالت ايه بك وبك يا نعم، هي قالت له لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فوجئت ان زوجها جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه اهل الخندق، وهل يعني الطعام يكفي 3 أو 4 أو غير ذلك؟ فقالت بك وبك قد فعلت الذي قلت. فأخرجت لنا عجينا فبصق فيه صلى الله عليه وسلم وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال أدع خابثة فلتخبز معي واقضحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم 1000، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. صلى الله عليه وسلم. من يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؟ من يشهد بذلك يرفع يده. ترفع. الشيخ أبو عمير يشهد. كنت أخشى ألا يشهد. النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة ويحمل مع أصحابه، وكلما عرض لأصحابه شيء حجارة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بمساعدتهم في كسر هذه الحجارة. عندما يجوع أصحابه يبارك النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام فيأكل الصحابة جميعا. وفي أثناء ذلك جاء المشركون إلى المدينة فوجدوا أمرا عجيبا، وجدوا الخندق لم يكن يألفه العرب، ما عرفوه قبل ذلك، ما كانوا يعرفون هذا الخندق. فجاءوا فوجدوا هذا الخندق والصحابة في جانب المدينة يتترصون بالخندق من أمامهم وبالمدينة من خلفهم، فهاج المشركون ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. إذا أراد أحدهم أن يعبر الخندق رماه المسلمون بالنبال فعجزوا. فبدأ المشركون في أثناء هذا الوقت يراسلون اليهود، يهود بني قريظة، حتى يؤكدوا على العهد الذي بين المسلمين وبين المشركين وبين اليهود، كما قال الله تعالى إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من فوقكم المشركون قريش وغطفان وغيرها من قبائل العرب، واليهود منين؟ من الخلف. وهنا حدثت ما لم يكن يتوقع، حدث ما لم يكن يتوقعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المشركين اعتقدوا أن هذه فرصة لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. والمنافقون قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهذا موقف آخر من مواقف النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أكدنا قبل ذلك أكثر من مرة على مواقف النفاق ومواقف المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سيكون سؤال في الامتحان إن شاء الله تعالى. لأن هناك سؤالان، سؤال مواقف اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال مواقف المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده يا محمد سؤال مضمون في الامتحان. يعني الموضوع كده إيه؟ ضمنت أنت سؤالين في الامتحان وإن شاء الله، لا الامتحان الأخير إن شاء الله تعالى. السؤال الأول هو مواقف اليهود، والسؤال الثاني مواقف الإيه؟ المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. مواقف المنافقين مرة معنا، نذكر موقف المنافقين يوم أحد ورجوع ثلث الجيش مع عبد الله بن أبي بن سلول. موقف المنافقين في قول عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. موقف المنافقين في نفس الغزو عندما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. موقف المنافقين في حادثة الإفك. موقف المنافقين في غزوة بني قينقاع عندما قام عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله ووالى اليهود في بني قينقاع، وقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه وتبرأ من اليهود وقال أوالي الله ورسوله. هذا موقف آخر من مواقف أهل النفاق، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الصحابة: من يأتينا بخبر القوم؟ فقام الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله. فصعد الزبير رضي الله عنه عندما علم النبي بأن يهود بني قريظة يفكرون في الخيانة، فكان يريد من أحد من أصحابه أن يأتي إلى يهود بني قريظة ليتأكد أو يتفقد أمرهم، هل أجمعوا أمرهم على القتال، هل بدأوا في إعداد الجيش أو غير ذلك. فالزبير رضي الله عنه قال: أنا يا رسول الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير رضي الله عن الزبير. في هذا الموقف العصيب أيضا، عندما ظهرت في يهود بني قريظة الخيانة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأنصار إلى يهود بني قريظة ليجدد العهد معهم، عندما علم بأن هناك مراسلة بين اليهود والمشركين. فذهب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما إلى يهود بني قريظة، فقالوا: يا رسول الله، وجدنا الخيانة مثل خيانة قبائل العرب التي حدثت قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للسعدين: اذهبا إلى يهود بني قريظة وتصالحوا معهم على أن يأخذوا شيئا من تمر المدينة، ثلث تمر المدينة، نصف تمر المدينة، ويجدد العهد. فقال السعدان رضي الله عنهما: يا رسول الله، لم يتذوق طعم تمر المدينة ونحن على الشرك، الآن بعد أن هدانا الله للإسلام نصالح اليهود على نصف أو ثلث تمر المدينة؟ والله لا يكون أبدا. وتثاب السعدان مع اليهود، هذا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة شتم يهود بني قريظة، وحدث العكس، وهنا زلزل المسلمون كما بين الله عز وجل في القرآن، وهرب المنافقون. في هذا الوقت لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدعو ربه. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. نلاحظ أن النبي هنا قدم ما عليه وأصحابه، بذلوا الجهد وأعدوا للقتال وحفروا للخندق وقاتلوا وغير ذلك، انتهت هنا الأسباب الدنيوية، لم يعد هناك مفر ومن اللجوء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. عمرو بن ود كان فارسا من فوارس المشركين، وكان فارسا قويا جدا، كان يوصف بأنه كأنه جيش بمفرده. فعمرو بن ود هذا أخذته حمية الجاهلية، وأراد أن يعبر الخندق ومعه نفر من فرسان المشركين، فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتله علي رضي الله عنه، فكان هذا سببا مهما جدا في زعزعة الثقة في قلوب المشركين. عندما حاول أحد الفرسان الأقوياء الأجداء الأبطال عندهم أن يعبر قتل، فما بالك لو حاول غيره. هذا هو ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا يقول: لما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل يقول بالترس هكذا، فوضعه فوق أنفه، معه ترس، فالترس يجعله يلعب به على وجهه هذا المشرك، ثم يقول هكذا يسفله بعد، قال: فأهويت إلى كنانتي ونحن نعلم أن سعد كان راميا رضي الله عنه، ارمي سعد فداك أبي وأمي كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فأهويت إلى كنانتي فأخرجت منها سهما مدما، قال فوضعته في كبد القوس، فلما قال هكذا يسفل الترس، وعد يلعب فين بالترس على وجهه. لاحظ دقة سعد هنا، هو يحرك الترس في لحظة ما كشف عن وجهه هذا الوضع، ايه في ثواني، ثانية او ثانيتين او ثلاث، انظر لدقته رضي الله عنه. قال رميت فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس، قال وسقط فقال برجليه، عندما وقع على الأرض رفع رجليه وهو يسقط على الأرض، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. المشركون وجدوا من علي ومن سعد ومن باقي الصحابة بأسا شديدا في القتال. هنا يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب وشدة الحصار وشدة الكرب ما استطاع النبي يوما أن يصلي العصر حتى غربت الشمس من شدة الحصار، ولا يأمل أحد من الصحابة أن يقوم فيصلي العصر في وقت الصلاة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أيضا وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. في هذا الوقت العصيب يحدث أمر عجيب جدا، رجل من المشركين يسمى نعيم ابن مسعود، وهذا الاسم تذكره جيدا لأن نعيم هذا حدث له أمر عجيب. في هذا الوقت يأتي نعيم بن مسعود فيقول يا رسول الله إني قد أسلمت. من الذي حرك قلب نعيم بن مسعود ليسلم في هذا الوقت العصيب؟ ألم يكن من الأولى أن ينتظر حتى يرى أينتصر المشركون أم ينتصر المسلمون؟ مش ده طبيعي أنه ينتظر لعل المشركون ينتصروا؟ من الذي حرك قلب نعيم في هذا الوقت العصيب؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت. والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نعيم يريد أن يقاتل، فقال له النبي إيه؟ أنت رجل، يعني ما تفعل رجل، ماذا سيفعل إن قاتل معنا؟ خذل عنا. فخرج نعيم بن مسعود وكان داهية من دواهي العرب رضي الله عنه، فأتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية، كان صديقا لهم في الجاهلية، فقال يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال إن قريش وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليس كأنتم. نعيم مسعود يتكلم في ماذا؟ يقول لهم قريش وغطفان وهؤلاء القبائل إن هزموا عادوا إلى أموالهم ونسائهم وأولادهم وتركوكم، فماذا سنفعل إذن؟ ألقى في قلوبهم الشك، واليهود أصلا بطبيعتهم الخوف والشك والحذر وغير ذلك. ثم ذهب إلى قريش، قال أولا اليهود له ماذا نفعل؟ قال لا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه فقالوا قد أشرت بالرهن. هنا يتكلم معهم ماذا تشير علينا يا نعيم؟ فقال أشير عليكم بماذا؟ تأخذوا رهينة من المشركين، تطلب منهم إيه؟ رهينة حتى إذا بدأ القتال لا يفرون ويتركوا هذه الرهائن معكم. تأخذوا 10 أو 20 من الفوارس الأبطال في قريش فتجعلونهم عندكم كرهينة حتى إذا بدأ القتال لا يستطيع المشركون أن يفروا ويتركوا هذه الرهائن. قالوا قد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عني. فقالوا نفعل. قال تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه إن قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم. فأرسل إليهم النعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. عمل هنا أشار لإيه؟ الشك بين الطرفين وأوقع الفتنة بينهم. ثم خرج إلى غطفان فقال لهم ما قال لقريش. في هذا الوقت أرسل الله عز وجل جندا من جنوده كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أرسل الله جندا من جنوده، أرسل الرياح، أرسل ريحا من عند الله عز وجل، ريح فيها برد شديد تقتلع الخيام، وأنزل الملائكة تدب الرعب في قلوب المشركين مع شدة الريح مع اقتلاع الخيام، فلم يجد المشركون بدا إما أن يقاتلوا ويعجلوا بالقتال ويتركوا الحصار أو يعودوا من حيث جاءوا. في هذا الوقت لم يجد أبو سفيان إلا أن يرسل عكرمة بن أبي جهل وكان مشركا في نفر من قريش وغطفان إلى بني قريظة. قالوا إنا لسنا بدار مقام فقد هلك الخف والحافر، يعني الريح جاءت بكل شيء بالإبل والخيل وغير ذلك، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت، كان هذا يوم السبت في شوال وهو يوم لا نعمل فيه شيئا وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطون رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا فإنا نخشى إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تتركونا وتعودوا إلى بلادكم والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان قد صدقكم نعيم بن مسعود. الخطة كانت بتاعت نعيم ايه؟ صدقت. فقال والله لا ندفع إليكم رجلا واحد من رجالنا فقالت بنو قريظة قد صدقكم نعيم بن مسعود، قريش وغطفان سيعودوا إلى ديارهم ويتركونكم لمحمد. فألقى الله الفتنة بين قلوبهم مع الريح الشديد والبرد الشديد وما أنزل الله من الملائكة يزلزل المشركين، فهرب المشركون وهربت قريش ومن معها وهربت غطفان ومن معها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك يرسل إلى ينادي في أصحابه: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ هذا غير الأول. الأول كان من؟ كان الزبير بن عوان الذي كان يأتي بخبر اليهود. أما حذيفة بن اليمن هنا هو الذي سيأتي بخبر المشركين، لأن فيك أحيانا يحدث خلط بين الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ لاحظ هنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة، هل منهم من أحد يمكن أن يتأخر والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي يقول جعله الله معي يوم القيامة؟ ما كانوا يتأخروا أبدا، لكن البرد الشديد والإرهاق الشديد مع الجوع الشديد مع كل هذا جعل لا يستطيع الرجل منهم أن يقف على قدمه، هو ينام في الأرض، حتى أن بعضهم كان يدفن نفسه في الرمال من شدة البرد. وانظر إلى هذا البذل الشديد الذي بذله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مرة واثنين وثلاثة، ثم قال: قم يا حذيفة. قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. لاحظ هنا سمعنا وأطعنا، وهذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا. قال: لم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: فلما قال لي: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تضعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار يستدفئ بها، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تضعرهم علي ولو رميته لأصبته. وهذا من فضل الله على أبي سفيان بن حرب، لو ضربه حذيفة لمات مشركا. فقلنا أن أبو سفيان أسلم مكرها كما سيأتي معنا بعد ذلك، ثم حسن إسلامه بعد ذلك، وفقد عينه في حرب حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقد الأخرى في معركة اليرموك مع الروم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش وحسن إسلامه ومات رضي الله عنه بعد ذلك على الإسلام. قال: فرجعت أنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفررت قررت. أول ما عاد إلى النبي شعرا بما كان يشعر به من قبل، البرد الشديد والإرهاق الشديد. عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم وأعطاه رداءه، كان كأنما يمشي في حمام دافئ، في جو دافئ ليس فيه برد ولا إرهاق ولا غير ذلك. قال: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. بذلك رد الله عز وجل المشركين كما قال الله تعالى: لم ينالوا خيرا. قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا ونحن نسير إليهم. وكان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن هذه آخر معركة يحاول المشركون أن يغزوا النبي في المدينة؟ ما علم بذلك إلا بوحي من الله عز وجل. كانت آخر معركة يذهب المشركون إلى النبي في المدينة. بعد ذلك سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إليهم يوم صلح الحديبية يريد العمرة، ثم ذهب إليهم في عمرة القضاء، ثم ذهب إليهم فاتحا يوم مكة، في فتح مكة. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي ذي القعدة من هذه السنة وقعت غزوة بني قريظة ونالوا جزاء خيانتهم العظمى. بعد أن رد الله الكافرين بغيظهم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح يا محمد؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مناديا ينادي في أصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لنصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. بعض الصحابة فهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم على أصلها وعلى ظاهرها: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أي لا صلاة إلا فين؟ في بني قريظة. وبعضهم فهم أن الكلام المقصود به الإيه؟ الإسراع والمسارعة إلى الجهاد. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من الطرفين. هنا وقفة في كلام جبريل عليه السلام: إن الملائكة لم تضع سلاح الحرب بعد. ما هي الغزوات التي أنزل الله ملائكته تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ سؤال. غزوة بدر، الأحزاب ماشي عايزين بالترتيب، غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وحنين، تمام؟ يبقى كم غزوة؟ خمسة فيما نعلم، التي كانت غزوات التي جاء فيها النص من القرآن أو السنة: بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وغزوة إيه؟ وغزوة حنين. يبقى معنا خمس غزوات أنزل الله ملائكته تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني قريظة وذهب معه أصحابه، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقذف الله في قلوبهم الرعب، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. نلاحظ هنا مسألة: لماذا اليهود يوافقون على نزول النبي نزولهم على حكم سعد بن معاذ؟ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، وقد رأى اليهود عبد الله بن أبي بن سلول عندما كان حليفا لبني قينقاع أنه قد حالفهم وأخذ العهد والميثاق من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل أحدا منهم. فظن يهود بني قريظة أن سعد بن معاذ مثل المنافق ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ولم يفهموا أن سعد بن معاذ مثل عبادة بن الصامت. فعبادة بن الصامت كان حليفا أيضا لبني قينقاع، فقال: أتبرأ منهم وأوالي الله ورسوله. سعد بن معاذ في هذه المعركة كان قد أصيب في غزوة الأحزاب كما سيأتي معنا في وفاته واستشهاده رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مع سعد بن معاذ جعل له خيمة في المسجد حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته. فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فعندما قالوا ذلك حدث أمر عجيب. واكتب هذا. قام أبو لبابة ابن عبد المنذر، ده مش مكتوب في الشرح أيضا. قام أبو لبابة، كلمات برضو قصة نعيم بن مسعود لم يتعرض لها الشرح. قصة نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب، ودي طبعا حدث هام جدا في غزوة الأحزاب. قام أبو لبابة ابن عبد المنذر، أبو لبابة ابن عبد المنذر. ماذا تريد؟ قلم من أحد بقى سيد محمد يجيب قلم، أجر له القلم. ثلاث. أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه فعل أمرا عجيبا. عندما رأى النساء والأطفال في بني قريظة يبكون، وكان حليفا لهم في الجاهلية، رق لهم وأشار إلى كبراء اليهود إلى حلقه، أي الإيه؟ الذبح. لو نزلتم على حكم سعد ستنزلون على الإيه؟ الذبح، ستقتلون. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ربط نفسه في المسجد في عمود من أعمدة المسجد من عمده، وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت، وعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبدا، ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. قال: فأنزل الله توبة أبي لبابة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقت السحر وهو في بيت أم سلمة رضي الله عنها لم ينزل فيه قرآن، ولكن نزلت التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم، بعض أهل السير، أنزل الله فيه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. جاء سعد بن معاذ، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وهو مريض، قلنا كأنه قد أصيب، فحملوا سعد بن معاذ على حمار، ودخل سعد بن معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار: قوموا إلى سيدكم، أي سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: يا رسول الله، تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم؟ قال: قضيت بحكم الله أو قال بحكم الملك؟ حكم سعد بن معاذ يقتل الرجال وتسبى النساء والأطفال والأموال. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في جمع رجال بني قريظة، وقيل أنهم كانوا 700 أو 800 رجل، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم جميعا، قتل الرجال جميعا. وكانوا إذا شكوا في شاب منهم هل بلغ الحلم أو لا نظروا إلى عانته، فإذا وجدوا أنه قد أنبت الشعر قتلوه، كما يقول عطية الفرضي رضي الله عنهم قال كانوا ينظرون في من أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت فلم يقتل عطية الفرضي رضي الله عنه، وكان شابا صغيرا ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. في هذا الوقت كان قد اشتد المرض على سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي ذي الحجة من هذه السنة توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه. عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرفة، وهو حبان بن قيس من بني معيص ابن عامر ابن لؤي، رماه في الأكحل، الأكحل عرق في الذراع. قال فضرب النبي، قالت عائشة: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فقال سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته. قال فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما، فما زال يسيل حتى مات رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما مات قال المنافقون: ما أخف جنازته، وهم يحملون جنازة سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. ما معنى اهتز عرش الرحمن؟ لا، اهتز عرش الرحمن أي فرح بقدوم سعد، اهتز فرحا، اهتز ايه؟ فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه. الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح يقول: إن اهتزاز العرش ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لإنكاره، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا، لأنه ثبت عن 10 وأكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الصحيحين. اهتز العرش فرحا لقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وما نعلم أحدا قط فيما نعلم اهتز عرش الرحمن لموته إلا سعد. سعد بن معاذ هنا نحن في سنة كم من الهجرة؟ 5. يعني سعد بن معاذ في ذي الحجة في آخر السنة 5، يعني بعد 5 سنين تقريبا من الهجرة. وكان سعد بن معاذ أسلم على يد مصعب بن عمير كما مر معنا، وأسعد بن زرارة عندما هاجر مصعب سفيرا إلى الإسلام ونزل على بيت أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فجاء سعد بن معاذ وأسلم على يديه، وجاء سيد بن قضير وأسلم على يديه. يبقى عندما أسلم سعد بن معاذ، ما الذي قدمه سعد في 5 سنين وسنة قبل الهجرة أو سنتين، في 6 سنين أو 7 سنين على أكثر تقدير، أنهم 7 سنين هم أقل، هم 6 سنين. ما الذي قدمه سعد بن معاذ حتى يهتز له عرش الرحمن؟ نراجع إلى تاريخ سعد في خلال 6 سنوات. أولا، عندما أسلم، أسلم كل أهله رضي الله عنه. الثانية، عندما أسلم كان عزا للإسلام، فلما أسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وهؤلاء السادة من الأنصار، كان هذا سببا مباشرا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ولو لم يسلم هؤلاء ما استطاع النبي أن يهاجر إلى قوم سادتهم يحاربونه، كان إذن سينصر النبي المستضعفين كما هو الحال في مكة، والسادة يقاتلونهم كما هو الحال في مكة، إذن فلما الهجرة؟ فإسلام سعد أسلم قومه، بإسلامه استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة. عندما أسلم سعد بن معاذ له موقف معروف يوم بدر، عندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس، فقال له سعد كلاما جميلا: لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فسر بنا حيث شئت، وقاتل بنا من شئت، واقطع وصال من شئت، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف الثالث لمن؟ لسعد بن معاذ. خلي بالك انتوا بتكتبوش الحاجات دي نحتاجها. الرابع لسعد بن معاذ في يوم بدر، هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه ببناء عريش للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم على عريش، فإذا هزم المسلمون يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى المدينة، فينصره أهل المدينة الذين لم يخرجوا معه يوم بدر. كذلك الموقف الآخر لسعد ابن معاذ، الموقف الخامس فيما نعلم، هذه بعض المواقف التي نعلمها. الموقف الخامس لسعد بن معاذ رضي الله عنه أنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق. الموقف السابع لسعد بن معاذ رضي الله عنه أنه حكم بحكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات في بني قريظة. الموقف الذي كان قبل هذا، الموقف الذي نضعه قبل هذا، عندما ذهب هو سعد بن عبادة إلى يهود بني قريظة وأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطلحوا مع يهود بني قريظة على أن يدفعوا لهم تمرا من المدينة، فأبى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. ثم حكم في بني قريظة بحكم الله عز وجل، ثم هو مات شهيدا رضي الله عن سعد. هذه بعض من خصائص سعد بن معاذ رضي الله عنه. ونحن نلاحظ أن في فترة قليلة جدا من الزمن يكون له هذا الشرف العظيم أن يهتز له عرش الرحمن، والملائكة تحمل جنازته رضي الله عنه. كذلك عن البراء بن عازب قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي ذي الحجة من هذه السنة قتلت الخزرج أبا رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من مواقف اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأخوة في معهد الوادي الجديد، عندما طلبت منهم أن يجمعوا مواقف اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب السير، كتاب الشيخ حفظه الله تعالى، يعني تقريبا 20 موقف، 20 موقف من أول معاهدة المدينة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان تقريبا 20 موقف من مواقف اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف اللي هو قتل سلام أبا رافع ابن أبي الحقيق اليهودي، الذي قتله من؟ الخزرج. الخزرج رهط من؟ سعد بن معاذ أم سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة. نكون نعطيهم علامة كده يا أستاذ محمد، تمام، عشان ما لا نتوه في سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. أن الذال والذاي لا يجتمعان، الخزرج لا يكون معهم معاذ، يكون معهم من؟ سعد بن عبادة. فالذال والذاي لا يجتمعان. بهذه لا ننسى أبدا إن شاء الله تعالى هذا سيد من وهذا سيد من. فسعد بن معاذ سيد من؟ الأوس. وسعد بن عبادة سيد من؟ الخزرج. الأوس قوم سعد بن معاذ كانوا قد قتلوا كعب بن الأشرف اليهودي، فأرادت الخزرج أن ينالوا شرفا أيضا، فأرادوا أن يقتلوا سلام بن أبي الحقيق اليهودي أيضا. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال: فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم، وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فخرجوا بقبس يطلبونه. قال: فخشيت أن أعرف. قال: فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل، قبل أن أغلقه. قال: فدخلت، ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية على رأسها عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه. وعبد الله ابن عتيك هنا من الأوس من الخزرج؟ من الخزرج. قلنا الخزرج هم الذين قتلوا سلام ابن أبي حقيق. أرسلها على رأس السرية عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كيف سيطلع الحصن مع هؤلاء من أصحابه؟ فجلس ينتظر خلسة أو ما شابه ذلك، فأراد الله عز وجل أن يمضي أمره، ففقد اليهود حمار، ففتحوا الأبواب حتى وخرج الناس يبحثون عن الحمار. خلي بالك، انظر إلى غباء وشح اليهود. أنتم قوم مقاتلون، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينتظرون منكم غفلة، وضاع منكم حمار. ما قيمة الحمار؟ لا شيء، حمار. يفتحون الأبواب ليلا ويخرج الناس يعني تقوم الدنيا من أجل هذا الحمار. سبحان الله، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قال: فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة، فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال: قلت: إن نظر بالقوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدر أين الرجل، فقلت: يا أبا رافع. قال: من؟ قال: فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغن شيئا. قال: ثم جئت كأني أغيته، فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي. عارفين الجماعة اللي بيقلدوا الأصوات؟ موضوع ده قديم مش جديد، تمام، بس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدمون هذا في في الدفاع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والذب عن دين الإسلام. أحسنت بارك الله فيك، مرت علينا هذه، جزاك الله خير. شوف محمد، شوف محمد يذكرنا بهذا الموقف الجميل من أبي حذيفة من اليمن رضي الله عنه، جزاك الله خيرا، عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في غزوة الأحزاب أن يذهب ليأتي بخبر القوم، فنظر فقال أبو سفيان ليتحسس كل منكم من بجواره حتى لا يكون أحد من أصحاب محمد بجوار رجل من المشركين، يخشى أبو سفيان أن يكون أصحاب النبي قد اختلطوا بالمشركين فيقتلونهم. فقام أبو حذيفة مسرعا وسأل الذي بجواره من أنت؟ قال فلان. هذا الذكاء من حذيفة بن اليمان، لماذا؟ حتى لا أسأله هو، عاجله حذيفة رضي الله عنه. هنا كذلك عبد الله بن عتيك رضي الله عنه يضربه، قال فلم تغني شيئا، قال فجئت كأني أغيثه وغيرت صوتي، غير الصوت كأنه رجل آخر. قال فقال ألا أعجبك لأمك الويل، دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا فصاح وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث. المرة الثالثة ده كان فنان بقى، ما كانش موضوع مش ذكاء فقط، تمام. قال فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى أخذ في ظهره حتى أخذ في ظهره، قال حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا. هو صاح ثلاث مرات سلام والناس استيقظوا، فخرج عبد الله بن عتيق وهو دهش مندهش خائف مرتبك، لأن الناس قد أزعجهم الصوت وقد استيقظوا. قال حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها. كانوا رجال، لما وقع من على السلم انكسرت رجله رضي الله عنه، فقام فربطها ثم أكمل طريقه رضي الله عنه. قال ثم أتيت أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لأبرح حتى أسمع الناعية. هو أدى المهمة وكسرت ساقه ولكن لم يتحرك حتى يتأكد من مقتله. طيب انظر العجب، طيب إذا لم تتأكد من مقتله وأنت مصاب ماذا كان يفعل؟ لو لا شك أنه كان سيعود ثانية، وإلا لو رأى أنه سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لن يستطيع أن يؤدي المهمة بعدما أصيب لكان ذهب. ضربه إن قتل قتل وإن لم يقتل ضربه ما استطاع ثم كسرت ساقه ثم يعود، لكن معنى أنه يمكث يبقى في مكانه معناه أنه إن لم يسمع الصوت لا يذهب إليه ثانية، لكن لم نكن نعلم هل يستطيع أن يغير صوته للمرة الرابعة أو الخامسة أم لا. قال فلما كان وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الذي قتل سلام ابن أبي حقيق من؟ عبد الله بن عتيق. والذي قتل كعب بن الأشرف من؟ محمد بن أسلمة. ومن؟ وأبو نائلة وعباد بن بشر رضي الله عنهم ومعهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجات دي مهمة جدا في أسئلة أكمل، مهمة جدا في أسئلة أكمل. وربما يأتي السؤال كيف قتل كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق، تحكي القصة. وربما يأتي أكمل الذي قتل كعب بن الأشرف فلان وفلان، والذي قتل سلام بن أبي الحقيق فلان، هذه أحداث هامة، إضافة إلى أن أصلا قتل كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق وغير ذلك وغير هؤلاء، كما قتلت عصماء بنت مروان، وكما سيقتل أسير وغير ذلك من زعماء اليهود، هذه كل هذه الأحداث في تاريخ اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذه السنة قدم وفد أشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وفي هذه السنة سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخير. مسائل الوفود التي تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر من 100 وفد، هذه نمر عليها سريعا، هذه نمر عليها سريعا، ليست من الأمور يعني يجب أن تعرف هذه الأمور، لكن ليست من الأمور اللي حضراتكم مطلوبة منكم إن شاء الله في امتحان السيرة. خلي بالكم إن يبقى قادمة أكثر من 100 وفد ونقول لكم مش جايين في الامتحان، يعني احنا كده شيلنا جزء كبير من المنهج ولا لا؟ نعم شفت بقى محمد ده من لسه طالب جديد ولك حذفنا كتير، حذفناش، دي حاجات مفروض تتعرف، واحنا في الاصل في الاخر بنطلب منكم اجبارا قراءه الكتاب كاملا مرتين، هذا فرضا، ولكن الامتحان سنحدد لكم الايه المكرر، احنا مش في الجامعة صلى الله عليه وسلم يحذف، لا ما بيحذفش، احنا بنتهت في فرق، ولا ابا عمير ولا لا تعطي ولا حضرتك معترض، خلاص طالما ابا عمير مش معترض ولو اعترض برضه متهمين منك. نعم الامر ايه معروف ازاي؟ عارف ايه موضوع الإجباري؟ ماشي يا محمد، شوف محمد وايد برضو، بارك الله فيه. قال: وفي هذه السنة سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، وطبعا شروط المسابقة ستأخذوها إن شاء الله في مع فضيلة الشيخ خالد في الفقه، ما هي شروط المسابقة؟ منها أن تكون على عوض معلوم، وأن تكون فيما أعان على الجهاد وغير ذلك. قال: وفي هذه السنة زلزلت المدينة. زلزلت المدينة كما يقول ابن سيد الناس، زلزلت المدينة في السنة الخامسة من الهجرة، والزلزال لا يشترط أن يكون لعقاب، كما أن المرض لا يشترط أن يكون لعقاب، فقد يكون المصيبة أو الابتلاء لرفع الدرجات ولمحو السيئات، لا يشترط أن يكون بسبب أنه عقوبة في حد ذاتها هلاك طاغية أو هلاك قوم مثل مثلا قوم ثمود أو قوم لوط أو غير ذلك.